سؤالي يقول طبيعة الشيخ عبد العزيز أعرف جميعا أن المسلم يتابع الجمعة حسب تقدمه إليها، فمنهم من يكون كأنه قدم بدنه ومنهم من يكون كمن قدم بقرة إلى آخره، فما حق الإمام من هذا الأجر رغم أنه لا يدخل إلا وقت الفطرة؟ على القاعدة التي نعرف أن الأعمال بالنيات وأن العبد يعطى بنيته ما يعطاه العاملون، فإنه يؤجر أجر من قدم بدنه إذا كان لولا الإمام أن تقدم لا هو للناس، ويعطى أجر من يعطى من يرمي البقرة إذا كان لولا الإمامة لتقدم للشعب الثاني، ويعطى ما يعطى أصحابه الكبش إذا كان لولا الإمامة لتقدم للشعب الثالث، وهكذا إذا كانت نية وإن عملها من التقدم هذا الأفضل، وأن الأفضل لا يخرج عند صعوده المنبر كما فعل كان النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا المعنى ما ثبت في الآية الصحيحة من الدلالة على أن العبد إذا تأخر عن العمل لعذر شرعي يعطى أجر العاملين، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري الصحيح، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري الصحيح إذا مرض العبد والسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فكتب الله له أعمالا لأنه منعه المرض أو استغفر، وهكذا ما ثبت في الصحيح أيضا من حديث عبيدة وجابر وغيرهم وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ماتتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم ولا أخذ إلا جريكم بالأجر، قال وهم في المدينة قال نعم وهم في المدينة منعهم العذر أو قال حبسهم العذر، هذا يدل على أن تأخر العذر عن عمل صالح فإنه يؤجر عليه، فالإمام إذا تأخر ليتحرى السنة تأخر العذر الشرعي ويعطى ما أعطاه العاملين ويتأخر أن يعطى من أجر مثل ما تعطى العاملون على حسب نيته وحسب منعه تحري السنة له، فإن كان ما تقدم لولا تحري السنة ورغبته في أن يخرج كما كان يخرج ما تقدم السعادة أو لا يعطى أجر السعادة وهكذا.